بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب إحفاء اللحى. وقال: عفوا كثروا وكثرت أموالهم. طبعا هذه عندكم عفوا وما عندكم جيد، هذه يعني موجود عندنا في النسخة الكازتروني، وأيضا في حاشية محطوطة البقاعي وفي رواية أبي ذر وسقطت لغيره، فقد أخذها البخاري من سورة الأعراف: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فهذا من باب الاستطراد، فأخذ إعفاء اللحى أي تركها وتوفيرها من عفو في الآية، بمعنى كثروا وكثرت أموالهم. ولذا بعض دور النشر قد جمعت هذه التفسيرات للآيات وطبعوها مع المصحف، قال مع حاشية غريب ألفاظ القرآن من صحيح الإمام البخاري. قال البخاري: حدثنا محمد. هذا من محمد؟ قال: أخبرنا عبد الله عبد بن سليمان في عام 87 و100. قال: أخبرنا عبيد الله ابن عمر في عام 40 و100 عن نافع وهو المدني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. هنا أنهكوا استدل بها بعض العلماء على جواز حلق الشارب بالموس، وإعفاء اللحى تركها لا تقص حتى تعفو، بمعنى تكثر. نعم، إيه هذا إنهك معنا مضبوطة لها في الفتح. إنهك الشارب، إنهك لا أنهك الشوارب وأعفو اللحى، هكذا الصواب. نعم، ولذلك يعني بعضهم يرى الحلقة أخذوا بهذه الرواية، وبعضهم يرى أن الحلقة مثل، والصواب أنها تقص قصا عن طريق المكينة. نعم، محمد بن سلام بن الفرج البكندي. نعم جيد، محمد بن سلام له في صحيح البخاري 125 حديثا. قال: باب ما يذكر في الشيب، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيب. حدثنا معلى ابن أسد توفي على 18 و200، وله في صحيح البخاري 36 حديثا. قال: حدثنا وهيب، له وهيب بن خالد بن عجلان توفي على 65 و100، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة توفي عام 31 و100، عن محمد بن سيرين توفي عام 10 و100، قال: سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا. يعني أنه ما خضب، وهذه مسألة قد حصل فيها خلاف بين العلماء، هل خضب النبي أم لم يخضب؟ فيها قولان، منهم من أثبت هذا ومنهم من لم يثبت هذا، ورجح ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب. طبعا ابن كثير له كتاب مختص في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يبحث فليرجع إلى شروح الشمائل، شروح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الترمذي فيه شروح كثيرة. فباعتبار أنه ما بلغ يعني شيبه قليل، يعني لم يبلغ العدد حتى يخضبه. ومنهم من أثبت الخلاف، ومنهم من قال أن هذه الحمرة التي كانت بسبب الطيب هي يظنها من يظنها خضب. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب في عام 24 و200، سليمان بن حرب بن بجيل. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو البصري في عام 79 و100. طبعا سليمان بن حرب بن بجيل له في صحيح البخاري 100 حديث و48 حديثا. عن ثابت اللي هو بن أسلم البناني قال: سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. طبعا الشمطات هو الشعر الأبيض، ويقال هذه امرأة شمطاء أي شعرها أبيض، عجوز شعرها أبيض. نعم. وهذا الحديث يرويه أنس، يرويه محمد بن سيرين عن أنس، ويرويه هنا ثابت عن أنس، وهذا الذي قاله أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب ولم يبلغ به الشيء، وجاء في بعض الروايات تحديد شعراته شعره الأبيض ب21 شعر أو 17 شعر. حدثنا مالك بن إسماعيل، طبعا توفي عام 1200، وله في صحيح البخاري 30 حديثا. قال حدثنا إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، توفي عام 61 و100، عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إطلاق الأهل يراد به الزوجة، بعض مطلق الأهل على الأخت أو على الأم، الأهل يراد به الزوجة، لما قال إذا أتى أحدكم أهله. فيقول أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه، من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرة. طبعا نحن كتبنا هنا على بقدح من ماء، كتبنا في العبارة سقطه قوله فجاءت بجلجل، فتكون العبارة أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من قصة، وبه ينتظم الكلام كما في فتح الباري. تمام. ولذلك كان يعني الصحابة والتابعون يعني يستشفون ببركة آثار النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري، وتوفي عام 23 و200، وقلنا بأن البخاري قد خرج له 68 حديثا و200. قال حدثنا سلام اللي هو سلام بن أبي مطيع، توفي عام 64 و100، عن عثمان بن عبد الله ابن موهب قال دخلت على أم سلمة، طبعا أم سلمة توفي عام 60، فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبة. هذا من ضمن أدلة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب، والذي ينفي يقول هذه الحمرة التي في هذا الشعر بسبب الطيب، لكثرة الطيب. وقال لنا أبو نعيم، طبعا احنا أدركنا قبل سنين بعض العطور اسمها كرثة، يعني من أكثر منها يعني يتحول شيبه إلى حمرة بسبب هذا الطيب، فالمسألة فيها قولان والله، ولعل القول الأقرب هو قول أنس بن مالك ومن وافقه. قال هنا وقال لنا أبو نعيم، هكذا عندكم وقال لنا أبو نعيم، نعم هو فضل بن كثير، وقع في رواية أبي ذر، وقال أبو نعيم، قال ابن حجر في الفتح وقال أبو نعيم كذا لأبي ذر، وصرح غيره بوصف فقال قال لنا أبو نعيم. هذا ابن حجر ماذا يرى؟ يرى أنه قال فقط معلق، وقال لنا يعده موصول. نعم. إذن رواية أبي ذر قال أبو نعيم. حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة، طبعا أبو نعيم الفضل بن دكين له في صحيح البخاري 186 حديثا، أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر، فهذه الحمرة ربما كانت في سبب الطيب. قال باب الخضاب أي ما جاء في الخضاب. حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير له في صحيح البخاري 79 حديثا فقط. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذن الخضاب هو سنة من السنن، ولكن ما جاء في هذا أن السنة ينبغي على الإنسان أن ينوي به المخالفة حتى لا يفوت المرء هذه السنة. ثم قال البخاري حدثنا باب الجعد، يعني الجعودة في الشعر. حدثنا إسماعيل وسعد بن أبي أويس توفي عام 26 و200 وله في صحيح البخاري 29 حديثا و200. قال حدثني مالك وهو الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ قال حدثني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو يسمى بربيعة الرأي توفي عام 36 و100 وكان ينفق المال في بث العلم ونشره. وإنفاق المال في بث العلم هو من أفضل القربات إلى الله تعالى. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل بأن كان أقرب إلى الطول لكن ليس طويلا طولا مخلا ولا بالقصير أي ولا بالقصير قصرا مخلا. والعرب تمدح الطول ولا تمدح القصر. وليس بالأبيض الأمهق يعني بياضه قريب على الوقت ليس هكذا. وليس بالآدم اللي هو شديد السمرة يعني هنا ليس بالأبهق يعني ليس الأبيض الكريه البياض كلون الجص. وليس بالآدم ليس بالأسمر. وليس بالجعد القطط يعني ليس شعره فيه جعود اللي هو الشعر المقرفص. ولا بالسبط اللي هو الشعر السرح يعني جمع بين الصفتين. طبعا العرب تغلب عليهم الجعودة والروم تغلب عليهم الصبابة. فربنا قد حباه أجمل الصفتين ما بين هذا وما بين هذا. بعثه على رأس 40 سنة أي أن الله سبحانه وتعالى قد بعثه عمره 40 عاما. فأقام بمكة 10 سنين طبعا أقام 13 سنة بمكة وبالمدينة 10 سنين. وتوفاه الله على رأس 60 سنة النبي صلى الله عليه وسلم توفى له من عمر 63 سنة. وهكذا أكثر الرواة عن أنس خلافا لرواية ربيعة. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فالراجح 63 سنة. وهكذا رواه غير ربيعة عن أنس وهكذا رواه عن ابن عباس وعن معاوية وعن عمرو بن العاص. نعم احنا يعني ما فصلت هذا التفصيل حتى لا يأتي إنسان ويقول هناك رواية خطأ في صحيح البخاري. احنا لدينا قاعدة قد يعني يكون في شيء خلل بالخبر ويصح بقية الحديث. فنقول أكثر حتى هو أتى بها. طبعا فصلت هذه المسألة في شرح للشماء النبي صلى الله عليه وسلم عند شرح في كل حديث بدرس يعني فصلت الأحاديث الواردة وطريقة الإمام البخاري في هذا. حدثنا مالك بن إسماعيل طبعا له في صحيح البخاري 30 حديثا. قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما جاء من النهي عن الأحمر هو إذا كان أحمر خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء التي هي فيها غير الحمراء. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لا تضرب قريبا من منكبيه اللي هو الشعر لما يكون طويلا بعض الشيء يضرب إلى المنكبين. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. فهو أحيانا كان يبلغ شحمة الأذنين إلى هنا وأحيانا يضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. وقد حلقه كله وتركه كله. إذن تربية الشعر وإطالة الشعر ليس من السنة. ولكن كان بعض السلف يؤثرون شعورهم مخالفة للخوارج لأن سيام الخوارج التحليق. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي له في صحيح البخاري 356 حديثا. قال أخبرنا مالك وهو الإمام الكبير عن نافع وهو المدني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة. أراني نعم عليها خط. أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال أي من سمرة الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم قد رجلها أي رجلها معنى سرحها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقال فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنه عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال، نسأل الله العافية. حدثنا إسحاق، وإسحاق هو ابن راهويه، وله في صحيح البخاري 100 حديث وثلاثة أحاديث. قال أخبرنا حبان ذو حبان بن موسى قال حدثنا همام ذو همام بن يحيى العودي قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر الثبوت كما تقدم قبل قيده في صحيح البخاري 68 حديثا 200. قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه، أي كان أحيانا يصل إلى هذا المستوى. نعم، كان يطول أحيانا. لدي نقص بالأوراق، الآن بلغنا حديث 2905. هذه أوراق يعني بقيت من ضمن ما أخذناه من دار الحديث بعد أن خرجنا منها، والحمد لله على كل حال ذهبت المخطوطات ولا ندري بأيدي من صارت، وكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. قال حدثني عمرو بن علي، وهو عمرو بن علي الفلاس يقال له الصيرفي، توفي عن 49 و200. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي له جرير بن حازم عن قتادة هو بن دعامة قال سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال شعري ويقال شعري، فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه، أي أخذ صفة وسطا بين الجعودة وبين الصباطة. حدثنا مسلم بن إبراهيم البصري قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين، ضخم اليدين أي غليظ اليدين، لم أرى بعده مثله. طبعا كانت يعني مع قوتها وأنها أيادي جميلة أيادي رجل، ولكن أيضا مع نعومة فيها، لكن ليست النعومة كنعومة الأيادي التي تخالف الرجولة. فربنا قد جمع له أحلى الصفات وأجمل الصفات. قال لم أرى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا صبط، أي أخذ بين الصفتين. حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين أي يده بأيدين يده مبسوطة صلى الله عليه وسلم. حدثني عمرو بن علي وهو فلاس قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة عن هذا الشك من قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله، طبعا ضخم معناه أنها غليظ. نعم، سيأتينا يعني بمعنى الشفن، فهي قوية ومع قوتها فهي ناعمة. يقول أنس يقول ما مسست طيب ولا حرير يعني ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هلال وهو أبو هلال الرافدي وهو محمد بن سليم حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبها له، أي مثلا له. حدثنا محمد بن المثنى اللي هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن أبي عدي عن ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن مجاهد وهو مجاهد بن جابر المكي قال كنا عند ابن عباس فذكر الدجال فقال إنه قال مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جع أي آدم بمعنى أسمر على جمل أحمر مخطوم أي خلبة شيخ أي ليس كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي أي وادي مكة. ولذلك الحياة البرزخ نحن لا نعلم عنها شيء إلا ما جاءت به الأدلة. باب التلبيد أي تلبيد الشعر حيث الشيء الذي يضعه الإنسان على شعره حتى يتلبد ولا يتحرك، والآن يضعون ما يسمى الجل هو بمثابة التلبيد، وينبغي أن يكون يعني بسيط بحيث لا يكون له جر. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا أي لبد شعره صلى الله عليه وسلم لأنه كان في سفر من في طريق حتى لا يستفع ويتحرك بالهواء. حدثنا ابن حدثنا حبان بن موسى وأحمد بن محمد طبعا هذا المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري هو يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك أي لبيك استجبت لك استجابة، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. فالحمد لله وجميع النعم التي عندنا فهي من إنعام الله علينا، وذلك الإنسان دائما يقرن بين حمد الله وبين التذكر أن هذه النعم من إنعام الله علينا، ويقرن النعمة بحمد الله وشكره وذكره وأن يحفظها وأن يجعلها في طاعة الله. لا بأس ما في مشكلة. نعم. ما يكثر يعني بحيث يسد له الجرم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قارنا بين الحج والعمرة لأنه قد ساق الهدي، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، هذا هو المقصود تقليد الهدي، وقلد الهدي وساق الهدي فأراد أن لا ينفك عن ماذا؟ أراد أن لا ينفك عن النسك، فلا أحل حتى أنحر باعتبار أنه يبقي هذه حتى يكمل. يقول عندنا باب الفرق أي فرق الشعر، وذلك الآن فرق الشعر إذا فرق الإنسان ناويا الاقتداء والائتساء بالنساء بالنساء صلى الله عليه وسلم يؤجر، إذا نوى التشبه بالنساء فهو قد ارتكب كبيرا من الكبائر، إذا نوى التشبه بالكفار أيضا قد ارتكب كبيرا، ولكن النيات مهمة جدا اللي هو فرق الشعر من الوسط حتى يجعله هكذا يمنة ويسرى. حدثنا أحمد بن يونس له أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن عبيد الله وهو أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. نعم يعني صلى الله عليه وسلم سدل مرة ثم فرق آخر شيء، ولذلك يعني أقام الحج على أهل الكتاب وكان له مقصد أنه يعني يستمين قلوبهم بالموافقة، ولكنهم يعني لا ينفعهم. ولذلك نحن نقرأ في كتاب له: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني عندهم ثقة من هذا كلام الله، ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهم يعلمون صدق رسولهم، كانوا يحرفون صفته في التوراة لأجل أن يأكلوا مالا حراما، ولأجل أن يبقوا مترأسين على الأغبياء منهم. حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وعبد الله ابن رجاء قال: حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود اللي هو ابن يزيد النخعي عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. وبيس بمعنى بريقه ولمعانه، وهذا طبعا استعماله قبل الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم وضعه وهو محرم، فالمحرم لا يستعمل. لكن لو فرضنا أن الإنسان اغتسل وتوضأ ثم وضع الطيب على شيء من جسده لا بأس في هذا، لكن لا حينما يدخل بالنسك يحرم عليه أن يستعمل الطيب. قال عبد الله بن رجاء: في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وجه الاستدلال باعتبار الفرق. يعني باب الدوائب، الدوائب اللي هي يعني الجذائل ظفائر، وتسمى غدائر أيضا. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده غدائر البتة، وهنا سيأتيك صنيع البخاري لتعرف طريقته. حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال: حدثنا الفضل بن عنبسة قال: أخبرنا هشيم وهو الواسطي، هشيم بن بشير قال: أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ها. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث، هي خالته خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه، أي أخذ بذؤابة ابن عباس. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذؤابة ولا غدائر ولا جذائل، ولم يفعل هذا. والأحاديث الواردة في هذا لا تصح، والترمذي قد يعني ذكرها في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت أنه لو لم يذكرها. لكن البخاري لما بوض هنا ولم يأتي بشيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ذلك، إشارة أنه لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن محمد وهو البغدادي، اللهم احفظ بغداد من كل شر وأصلح حال أهلها واجعلها على القرآن والسنة يا أرحم الراحمين. هناك أشخاص تركوا العراق لسنوات ونهبوا ثم جاءوا يتاجرون بدماء الناس عياذا بالله تعالى، وهذا يريد أن يصبح مرجعية، وهذا ينافق لهذا عياذا بالله تعالى. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليصلحوا حال بلدهم. قال: أخبرنا هشيم وهو الواسطي قال: أخبرنا أبو بشر بهذا، وقال: بذؤابتي، أو قال: برأسي، هذا شك من الراوي، إذا لم يصح. وروايات وارد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أربعة غدائر أو أربعة دوائر لا يصح منها شيء. باب القزع، هذا القزع يعني الآن الناس يعني تعمل قزع عياذا بالله، ويعملونه للصغير والكبير والمتوسط، ولا تدرك كمال الدين وكمال الشريعة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ما ترك شيء إلا وترك للناس منه أثرا. حدثني محمد وهو ابن سلام قال: أخبرني مخلد وهو ابن يزيد قال: أخبرني ابن جريج وهو عبد الملك قال: أخبرني عبيد الله ابن حفص، اللي هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص، هنا نسب إلى جده، أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله الراوي المذكور: قلت: وما القزع؟ فأشار إلينا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. وهذا صار الناس يتفننون في هذا ويقلدون الكفار عياذا بالله تعالى. قيل عبيد الله فالجاري والغلام أيهما سواء في الحكم؟ قال لا أدري هكذا قال الصبي. يعني هذا الرجل ينقل ما يعلم. قال عبيد الله عاودته اللي هو أي عمر بن نافع فقال أما القصة والقفى للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه لا وهذا يعني يحلق شيء ويترك شيء، هذا المقصود بالقزع. وإحنا أدركنا قديما قديما في العراق كانوا يأتون بالطاسة يضعوها على رأس الإنسان ويحلقون ما حول الطاسة. نعم قزحوها القزع. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسلم نفس السلام قال احلقوه كله أو دعوه كله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطيب المرأة زوجها بيديها لما تطيبه لا يؤثر هذا ولا ينقض وضوءه. وهذا التطيب الآن الناس يستخدم البخاخ، لكن هذا العضور الدهنية تضع بها وتضعه له هنا فهذا لا بأس به، وهذا يزيد الألفة في التعاون بين الزوجين. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا لحرمه وطيبته بمن قبل أن يفيض، يعني قبل أن يحرم حينما يعني لم يحرم طيبته، وأيضا حينما حل بمنى أيضا طيبته. وهذا فيه ملمح على أن صلى الله عليه وسلم كان يعني يواظب على الطيب، لأنك حينما تتكلم مع الآخرين بكلام طيب وتدخل السرور إليهم يعني يطمئنهم، كذلك لما تتق بالناس ورائحتك طيب أيضا تدخل السرور عليهم. كلمات التعارف هنا لما تلتقي بشخص ماذا يقول لك في المستقبل؟ الكلمة التي في عندهم أنت أنا فرضا دخلت على محل ماذا سيقضي في صاحب الدكان؟ وأنت يا شيخ تركيا إيه موجود خوش جاودن هي ما بترجع لتحليلها خوش يعني خوش اللي احنا نستخدمها العراق حتى في بعض الحجاز خوش خوش جاد يعني جاد يعني جئت وخوش يعني جئت طيبا يعني ترجمها اقرب ترجمه حرفيه يعني جئت طيبا فانا اقول خوش بلدك يعني انت كذلك لقاؤك طيب ان شاء الله. فهذا الطيب يعني طيب الكلام وطيب اللسان وطيب الطعام، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه، وربنا قال طيبتم فادخلوها خالدين، وربنا هو رب الطيبين نسأله أن يحشرنا مع الطيبين كما جمعنا معكم وأنتم طيبون. نعم يقول باب الطيب في الرأس واللحية، يستخدم في الرأس ويستخدم في اللحية. حدثنا إسحاق بن نصر وهو ابن إبراهيم نسب إلى جده إسحاق بن إبراهيم ابن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد، حتى هنا بمعنى إلى أن، فهي ناصر لكن أجد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى أجد وبيث الطيب في رأسه ولحيته، الوبيث هو اللمعان والأثر. نعم. ثم قال باب الامتشاط. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عائشة عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرع اللي هو المشط عند بعضهم، فقال لو علمت أنك تنتظر، هاي هنا تنتظر حتى طبعا، لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. طبعا هذا ليس حد، يعني بعض الناس قد وقع في مكاتب وحصل لهم هذا فأراد أن يجمع هذا لنظر ويقطع عنه، لا، يعني لو فرضنا أنه طلع إنسان بغير حق وفقئت عينه فعينه هدر، فقال لو علمت أنك تنبض لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار، أي بسبب الأبصار. فالاستئذان حتى لا ينظر الإنسان إلى هذا. قال باب ترجيل الحائض زوجها، باب ترجيل الحائض زوجها، فالمرأة الحائض ترجل زوجها. طبعا الترجيل هو التسريح، تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة، وقد نزل إليه الشرع، وربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك الحديث أما ما ورد نهى عن الترجل إلا غبة، وقال بذالة من الإيمان، واللي هي رثافة الهيئة وترك، يعني الإنسان يتزين لكن لا يبالغ به حتى يتشبه بالنساء. باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فلا بأس أن ترجل الحائض ولا بأس أن يعني تكون في خدمته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل والتيمم، اللي هو قلنا التسريح، تسريح الشعر الرأس واللحم. والتيمم عندكم لفظ التيمم أم لا؟ لا. هذه يعني من المقصود الحاشية، وهي رواية أبي ذر الهرم طبعا ترجمها. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي متوفى عام 27 و200، قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج عن أشعث بن سليم توفي عام 25 و100 عن أبيه اللي هو سليم بن الأسود يقال له أبو الشعثاء عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع توفي عام 63 عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه، أي يسره ويرضيه، كان يعجبه التيمم، أي يحب التيمم. ولذلك السيدة عائشة يعني علمت هذا إما بإخباره أو بالقرائن. يقول ابن بطال وبدأه صلى الله عليه وسلم بالميامن في شأنه كله والله أعلم هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. يعني لماذا هذا التيمم؟ من باب التفاؤل أن الإنسان يأخذ كتابه باليمين، وأن الإنسان يعني يجعله الله تعالى من أهل اليمين، جعلنا الله وإياكم السامعين. قال باب ما يذكر في المسك، وذلك هذا المسك هو دم متجمد لكنه يتحول، وذلك النجاسة تحولت من غير إضافة شيء إليها تطهر أخذا من هذا الشيء، وهذا من آيات الله تعالى. ما هو نوع الغزال الذي يحصل فيها هذا الشيء الذي ينتج هذا؟ فأخذ ثمرها وأعطي من حولك لكل رجل ثلاثة مرات. بسم الله. ما هو نوع الغزال الذي يخرج منه هذا؟ ما هو الغزال الذي يكون منه النسك؟ الأي؟ لا، الرين، القذف الرين هو الذي يكون منه النسك فقط بقدرة الله تعالى. وربنا خلق الحيوانات أنواع وجعل هذه الأنواع أنواع، وهذا الاختلاف يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي توفى عام 29 و200، قال حدثنا هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني توفى عام 97 و100، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال ولا خلوف فم الصائم، طبعا يقال خلف فم الصائم يخلف خلوفا إذا تغير ريحه من ترك، أي من ترك الطعام والشراب. قال وأنا أجزي، وقال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا طبعا مقصود الباب لما أتى بهم. وهنا كل على ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ظاهر سياقه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، إنما هو من كلام الله تعالى وهو من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وسيأتي برقم 7538 هذا صريحا، وهذا حديث قدسي. ومعنى كل عبد ذنبه الصوم فيه معنيان، معنى الأول مضاعفة الحسنات، واحد إلى عشرة ثم 70 ثم 700، فأجر الصيام يتضاعف إلى أضعاف كثيرة، لأن الإنسان كلما رأى طعام أو شراب أو استذكر فهي عبادة تتكرر ويتضاعف الأجر والثواب على حسب ما يعني ينساب الإنسان من أمور وخواطر قلبية. ثانيا الإنسان إذا كان له حق عند الآخرين سيدفعه حسنات ويتصرف في تلك الأعمال، باستثناء أجور الصوم فهي باقية لله سبحانه وتعالى، والله يجزي في حسنات الآخرين من غير الصيام ويجزي من عنده سبحانه وتعالى، و يعني لله لأنه خالص لله لأنه أمر قلبي. باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى اللي هو من قريب قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان متوفى عام 65 و100، قال حدثنا هشام اللي هو بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه اللي هو عثمان بن عروة في عام 37 و100، عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد، أي بأفضل الطيب الذي عندي. باب من لم يرد الطيب. يعني أنت هنا جئت إلى دخلت المسجد وجدت شخص يطيب، هل تأخذ من الطيب؟ نعم تأخذ ولا ترد الطيب. قل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس أنه كان لا عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، أي أنس بن مالك، أي إذا أهدي له، وإنما لا يرده لخلقه ولمحبته للطيب ولحاجته إليه. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرده باعتبار أنه يناجي من لا نناجي، هذا أيضا أمر آخر. قلنا أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، هذا هنا الزعم من إطلاق الزعم على القول، يعني يطلق ويراد به القول غير المحقق ويطلق ويراد به القول المحقق. باب الدريرة، هكذا لديكم الدريرة، يعني هي فتاة قصب الطيب يجاء به من الهند يسحق ثم يدر على الشعر والطوق، ولذلك سمي الدريرة. الآن يوجد بعض الأطياب على هذه الطريقة شبيه بالمسكي ولكنه ليس مسكا. حدثنا عثمان بن الهيثم في عام 2200 أو محمد عنه، يعني هذا شك من الإمام البخاري، أو يعني أو أنه محمد بن يحيى الذهلي عن عثمان، هذا شك من البخاري وهو نادر جدا. نعم. ألم يحدث كل الأحاديث عن الذهلي عن البخاري؟ من قال كل ما حدث ذلك الأخير؟ لكن الإمام مسلم الحجاج ما سمعه من الذهلي أرجعه إلى الذهلي، أما البخاري فروى عنه ولكنه يعني لا ينسبه، فهذا مما شك فيه هل سمعه من عثمان مباشرة أم من محمد بن يحيى الذهلي عن عثمان، شك. عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام، أي حين تحلل من إحرامه. نعم. والإحرام باعتبار قبل الإحرام أيضا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب المتفلجات للحسن، أي لأجل الحسن. المتفلجات التي تفلج أسنانها، يعني تفلق أسنانها. حدثنا عثمان له عثمان بن أبي شيبة توفي عام 39 و200. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88 و100. عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النفعي عن علقمة عن عبد الله أي هو المسرد لعن الله الواشمات اللي يوشم أن تبرز الجلد بإبرة ثم يفشى بكحل أو يبل فيتزرق أثره. هذه الآن توجد محلات عياذا بالله للوشم كثيرة جدا، والوشم محرم جدا، وهذا من تغيير خلق الله وعدم الرضا بقدر الله. تجد يعني كم أن الناس يعبدون أنفسهم عياذا بالله تعالى من أجل أن يحسنوا. لو أخذت 3 تمرات وأرسلت لمن وتحت يأكل من خير الله تعالى ومما رزقنا به، أو ناريت ضاها يوزع. نعم قل لعن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تشم، المستوشمات التي تطلب أن يوشم لها، والمتنمصات هذه التي تنمص حاجبيها وتغيرهما وترفعهما، فهذا أيضا محرم جدا. فالنمص وتدقيق الحواجب وتدقيقها طلبا لتحسينها، والنامصة هي التي تصنع ذلك بالمرأة، والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها، والمنماص والمنقاش. قال أبو داود والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقح، هذا في سنة أبي داود 417. لماذا ذكرنا هذا قول أبي داود في شرح الحديث؟ جمهور أهل العلم يحرمون يعني النمص جميع الوجه، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة عن المقصود بالنمص والحاجبين، فأتيت بقول أبي داود لأن هذا هو الراجح في المسألة وليس ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم. والمتفلجات للحسن، هذه هنا للحسن، اللام للتعليل احترازا عما كان للمعالجة ومثلها، يعني شخص فلج له أسنان ليركب له جسم وكان محتاجا إلى هذا، لا شيء عليه. وإذا جاء النفقر والمتفلجات للحسن، وجاء هنا يعني التقييد هذا فقط من غير البقية، فالبقية ليس فقط لحسن، فيها احترام على قدر الله وفيها المبالغة في المغيرات خلق الله تعالى، هذا جاء البيان للجميع في الواشمات والمتنمصات. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا لا ألعن الذي لعنهم؟ فما جاء في العموم بنصوص الوحيين يقوله الإنسان، ولا يأتي الإنسان يلعن شخصا بعينه، وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه، اعتبر هذا مما آتانا. باب الوصل في الشعر، أي بيان ذم الوصل والمقصود به زيادته، لأن يوجد تجد كثير من المحال التجارية عياذا بالله تجد فيها الشعر الموصول، كنا نرى قديما باروكة فقط التي تلبس، الآن أصبح شعر يعني بأنواع عياذا بالله تعالى، وهذا من الخديعة ومن التغيير لخلق الله ومن المبالغة في الحسن. والإنسان إذا لم ينشغل بأداء حق الله انشغل بعبوديته لنفسه، ولذلك الشريعة جاءت في تحرير الإنسان أن لا يعبد إلا الله وحده، لأنه الخالق وربنا له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. أما إذا لم ينضج هذا صار الإنسان عبدا لنفسه وعبدا لهواه وعبدا لشهواته وصار عبدا لغير الله تعالى. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، طبعا حميد توفي عام 500، عبد الرحمن بن عوف توفي عام 52، أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان عام حج أي سنة 51 وهو على المنبر، المنبر سمي منبر باعتبار أن الإنسان يعني يعلو عليه حتى يؤخذ صوته، ولذا النبر عند المجودين، هل تستطيع أن تعرف النبر يا يورك؟ لا بأس. وهو وانت تستطيع تعرفه لكي يفرق ما بين ما بين المثنى قال ربنا قال ربنا لان النبر في ولا الضالين تستطيع تشرحها ام لا؟ عند اللام احضر لام اللام مشدده فالاولى ساكنه والثانيه متحركه فيرفع الثانيه قليلا وكثير من الناس لا ياتون بالنبر اذا قرأوا. نعم. فالمقصود ان المنبر هو الذي يصعد عليه. يقول وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصه من شعر اي قطعه من شعر اللي هي خصله من الشعر كان بيدي حرسي يعني حرس من الحراس الذين كانوا حين ذاك. نعم. فالحرسي اللي هو واحد الحرس أين علماؤكم؟ ولكن الأمر ليس خاص بالعلماء يعني إنكار المنكر واجب على الجميع. قال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، نهى عن وصل الشعر، نهى عن مثل هذه. طبعا عند النسائي من طريق سعيد مقبولي عن معاوية مرفوعا أي امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزير فيه. نعم. فقال هنا أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وذاك هذا الصنيع من تقليد اليهود والنصارى. وذاك الدعاء الذي أمرنا للتأمين عليه أي دعاء؟ الدعاء أن يجنبنا الله يعني طريقة اليهود وطريقة النصارى في سورة فاتحة، لأنك تجد كل مخالفة هي نابعة من هؤلاء. وقال ابن أبي شيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة المتوفى 35 و200، وهذا موصول وليس معلق باعتبار أن مع ذكره البخاري عن شيخه قال فهو كقوله قال لي وقال لنا. حدثنا يونس بن محمد هو يونس بن محمد أنا رحت بعيد عن يونس بن عبيد، هذا يونس بن محمد توفي عن 90 و200 أحد شيوخ ابن أبي شيبة. قال حدثنا فليح وفليح بن سليمان توفي عام 68 و100. لا لا غير يونس بن يزيد، هذا يونس بن محمد. حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، طبعا عطاء توفي عن 94، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه رقم 94 وهذه 95، لعن الله الواصلة أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها، لعن الله الواصلة والمستوصلة أي التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها، وكذا القول في الواشم والمستوشمة. قال والواشمة هي التي تشم والمستوشمة هي التي يوشم لها الوشم عياذا بالله. ثم قال البخاري حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عمرو بن مرة في عام 16 و100 قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها أي تناثر وتساقط من داء ونحوه، يعني مثل الذي يأخذ جرعة كيميائي عفانا الله وإياكم يتساقط شعره، فأرادوا أن يصلوها. طبعا سبحان الله هذه الأمراض يعني تكثر، السيف الجليد في بلاد الأردن في يعني مكان الطبي يسموها مدينة الحسين الطبية، كانوا الأردنيين مجانا مرض السرطان العلاج، السيف الجليد جعلوه بالمال، قال لنا أصبحت تؤثر على الميزانية، يعني معناه أن الأمراض كثيرة. والدتي رحمه الله أصيبت بهذا، كان لدينا في بغداد مدينة الطب، مدينة الطب صحيح لها طارق السابع يمنى ويسرى خاص، فكنت أبيت مناشة عند والدتي بين الممرين، ففي الليلة الواحدة يموت أربعة أو خمسة كل ليلة بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمراض يعني هي تذكير للمريض ولغير المريض على أن الإنسان يعني طريقته يموت، والإنسان بمرض أو بغير مرض له أنفاس محدودة وساعات محدودة، فعلى الناس أن تعتبر وأن لا ترتع إلى المحرمات. نعم. قال فأرادوا أن يصلوها، أي يعني يجعلوا لها شعرة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصل والمستوصل. هنا لعن الله الواصل يعني حكاية عن الله تعالى، ويحتمل الدعاء يعني لعن الله لإخبار أن الله قد لعن، ويحتمل الدعاء معنى اللهم إلعن الواصل والمستوصل. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن اللي هو الحسن المسلم بن يناق عن صفي عن عائشة حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان، وهذا فضيل بن سليمان البصري في حفظه شيء، لكن تابعه هيب بن خالد المنصور عند مسلم وأبو معشر البراء عند الطبراني فزال ما كنا نخشاه. حدثنا فضيل بن سليمان طبعا توفي عام 86 و100 قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن توفي عام 36 و100 قال حدثتني أمي، من أمه هي صفية بن الشيبة، صفية بن الشيبة عن أسماء بنت أبي بكر توفيت عام 74 أعانها الله تعالى بعد ولدها الزبير بعشرة أيام أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصل والمستوصل يعني بمعنى ذمه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بشر قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصل والمستوصل، الواصل التي تصل والمستوصل التي تطلب أن يوصل شعرها، وهذا مثل صاحب الدكان الذي يبيع هذه الأشياء، هذا أيضا ندخل في هذا، وذلك فليحذر الذي يعمل في دكان تباع فيه المحرمات، والرزق على الله سبحانه وتعالى، ولا بد من إنكار المنكر. وأنت لما تمر من دكان في هذه الأشياء المحرمات حتى إن لم تستطع أن تنكر بلسانك فيجب أن تنكر بقلبك، لأن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد كما نص على هذا ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. حدثنا محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200 قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك توفي عام 81 و100 قال أخبرنا عبيد الله توفي عام 47 و100 عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم. وقال نافع الوشم في اللثة، هكذا قال. وما معنى هنا اللثة المقصود بها؟ هي ما على الأسنان من اللحظة، هي اللثة هكذا الصواب، بعضهم يقول اللثة، رأي الشيخ أيمن لما يشرحها في شرحه الجزرية يعني يتكلم عن هذا، وقد استفدنا منه الضبط على هذه الطريقة. طبعا هو ما على الأسنان من اللحظة، ولم يعني لم يرد نافع الحضرة من كون الوشم في اللثة، بل أراد يعني نعم. حدثنا آدم هو كن ظاهر ليس في اللثة، نعم يعني هو يعني الآن الذين يزرعون الأسنان كيف يزرعونها؟ يحرقون اللثة ويضعون فيها شيء ثم يدخلون السن الزراعة، أليس صحيح؟ فهذا أيضا يعني مثل ما أن الأسنان مغروسة للثة، هذا أيضا شيء يغرز في الجلد، يعني أراد التشبيه بهذا والله أعلم. ماشي، هكذا ما أوله العلم عند الله تعالى. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة توفي عام 16 و100 قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخرا قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني هذا الشيء يعني فيه تزوير باعتبار أن الإنسان على أساس لدي هذا الشعر وليس لدي هذا الشعر، يعني الواصلة في الشعر. وهنا معاوية قد أنكر هذا الشيء، ولا بد من إنكار المنكر. باب المتنمصات. المتنمصة هي التي تطلب النماص، والنامصة هي التي تفعله. والمنماص والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقار. طبعا هذا هناك من فسره بإزالة شعر الوجه، والراجح ما نقلناه عن من؟ عن أبي داود في تفسيره. نعم. ولذلك يعني يرى الحنابلة وأبو داود أن النماص يخص يعني يختص بإزالة شعر الحاجبين لتقيقهما أو تسويتهما. أبو داود صاحب السنن قال عقل حيث 417. نعم. يقال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقح. ذكر في حديث ابن مسعود الماضي مرة عندنا كنت تحت. نعم. فأنا حفظته 417، فإن لم يكن هو فقبله أو بعده أو دونه أو تخرج حيث من مسعود تجده بإذن الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي بن راهوي في 38 و200. قال أخبرنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرب الضبي عن منصور بن المعتمر. طبعا جرير توفي 88 و100 ومنصور توفي 32 و100. عن إبراهيم وهو راهي بن يزيد النخعي توفي 96. عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات التي تفرق أسنانها للحسن، باعتبار أنه قد يحصل الإنسان الفلج ليس للحسن لكن بسبب علاج من حشوة أو تركيبة ونحو ذلك. المغيرات خلق الله، ولا أيضا من يفعل هذا فهو مغير خلق الله من الوشم أو النمص. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. طبعا كلام المفعول يدل على أن لعن ما هو دعاء باللعن. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحتين، أي الدفتين، والذي يسمى باللوح يعني الذي يوضع عليه المصحف، قرأت ما بين اللوحتين فما وجدته. قال والله لئن قرأتيه لقد وجدت، يعني إن قرأتيه قراءة دارس وفاهم المعاني لقد وجدتيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه ملمح على أن السنة النبوية هي شرح لكتاب الله تعالى. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.